غني قادر لكنه يماطل ويمتنع. القسم الثاني رجل ليس له شيء ليقضي به دينه، وهو الذي في حديث أبي سعيد، والقسم الأول في حديث عمرو بن الشريف. القسم الثالث رجل عليه دين وعنده مال لكن لا يفي بجميع دينه، وهذا سيأتي في حديث أبي بن كعب. وأشار المصنف رحمه الله إلى القسم الأول وهو من عليه دين وهو قادر على السداد وغني وما ذلك يمتنع، فكيف يتصرف معه؟ قال: وعن عبد بن الشريد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي يعني مطل الواجد يعني الغني القادر، يعني الواجد المال وقادر على الدفع. فقد يكون الشخص غنيا لكن لا يستطيع أن يدفع، كان يكون في سجن ونحو ذلك. فالمراد بالواجد الغني القادر. يحل عرضه يعني يجوز لصاحب الحق أن يتكلم فيه عند القاضي أو من يرفع المظلمة عنده، كان يقول: هذا ظلمني أو ما طلبي أو لا يصدق معي ونحو ذلك. والله يقول: لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم. والعرض هو موضع الذم أو مدح الإنسان. قال: وعقوبته أي السجن، يعني يجوز القاضي أن يسجنه، أن يسجنه إذا تحقق غناه وقدرته على الدفع وما ذلك يمتنع. فهذا هو القسم الأول، إذا كان الشخص يطالب بمال سواء دين أو بثمن مبيع ونحو ذلك أو أجرة ويمتنع ويماطل ويتهرب، فللقاضي أن يسجنه ليدفع، ويجوز للرجل أن يتكلم فيه بأنه قد مطلني وهكذا. قرأه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري حيث قالوا: ويروى. وصحه ابن حبان وحسنه المصنف في التلخيص الحبير، والحديث حسن. ثم بعد ذلك ذكر القسم الثاني وهو إذا كان الرجل المدين ليس عنده شيء مفلس. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم. يعني اشترى ثمار وخسر فيها، لأن أصابته جائحة مثلا أو غير ذلك، فأفلس، فما عنده شيء ليدفع للبائعين عليه مالا. فالنبي عليه السلام قال: تصدقوا عليه، يعني أمرهم النبي عليه السلام بأن يتصدق عليه لأنه غريم، وتحل له الزكاة. والله عز وجل يقول: إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعامل عليه ومؤلف القرم وفي الرقاب والغارمين. فهو غارم هنا، غارم لحظ نفسه، ما عنده شيء يسدد دينه. فتصدق الناس عليه، وهذا يدل على تكافل الصحابة رضي الله عنهم فيما بينهم وسرعة امتثالهم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلم يبلغ ذلك وفاء دينهم، يعني ما تصدقوا به عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم، يعني مما تصدق به عليه خذوا لكم، وليس لكم إلا ذلك، فلا يسجن ولا يوبخ، وإنما ما عنده من مال يأخذونه. والمراد بالمال ما كان موجودا ظاهرا عنده مثل الذي تصدق به عليه، أو ما كان زائدا حاجته. وإذا كان الشخص يملك بيتا وسيارة وهما في حال متوسطة، يعني ليس قصرا كبيرا ولا السيارة من النوع الغالي، فلا يباع بيته ولا سيارته. ذلك أهل العلم قال: يجعل له ما يحتاجه من مسكن ودابة. ماذا كان قصره منيفا كبيرا فإنه يباع ويوضع له في بيت معتدل، وكذا لو كانت سيارته فارهة تباع وتعطى سيارة أقل من ذلك، والثمن المبيع الزائد يسلم للغرماء. قال: رواه مسلم. نعم. وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه. رواه الدارقطني وصححه الحاكم. وعليه لأن راويه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف، وكأنه اعتبره بكثرة طرقه.